ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا اليوم بلا مجرد دردشة في الروض النظير في المقدمة بس، ولا بنرجع إلى القرآن وإلى الناسخ والمنسوخ وبعدها أسباب النزول تكرر كذا بالموافقة الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمدك اللهم فقهت من أردت به من خلقك خيرا، واصطفيت من تشاء من عبادك، فمنحته الفهم في كتابك والعلم في آياتك، وأعطيته علما وفضلا، وأعددت له في الآخرة أجرا وذخرا. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، شهادة أنتفع بها يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. رسولك بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يوم الحشر والقرار. إلا هو قد الواحد يدل يجمعه. هذه مقدمة الطبعة الأولى للناشر ذا، ما هي في ذا. هذا بدأ بالغوض مباشرة ذا حد بينا وياه صفحات كثيرة. أما بعد، فإن للعلم ضياء يشرق على العقول الناضجة ويظهر في المدارك الصافية، ويتجلى في الذين اتخذوا التقوى عدتهم والصلاح شعارهم، والإيمان الصادق بالله ورسوله ركنهم الوطيد. ولذلك تجده يتنقل من إقليم إلى آخر، ويتحول من بيئة إلى ثانية، وهو في كل ذلك موزع على حسب ما أراده الله على مقتضى عدله وحكمته في مختلف العصور والأدوار. العلم كله حسن، ولكن ولكل مجموعة الرأس. وسيد العلوم ما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قلنا أول شيء بكتاب الله. نعم. فعليهما تبنى السعادة الدنيوية والأخروية، وبهما يتم صلاح المجتمع الإنساني، وعليهما ترتكز الأخلاق الشريفة، حيث الشرائع كلها جاءت لتعليم مكارم الأخلاق وتفهيم الناس ما يرشدهم إلى الحق في دينهم ودنياهم. طبعا هذا مقدمة في روض النظير، مقدمة ما قد هي في الكتاب نفسه، لا هذا مقدمة للناشر لطبع الطبعة الأولى. نحن نقول كتاب الله، طبعا للطباعة هذه لها قصة، الطباعة طبعا ما كان يعني على هذه الطبعة، لكن كان في يوم من الأيام كان المولى رحمه الله الإمام مجد الدين سلام الله عليه كان في الطائف أيام الهجرة في الطائف وفي كذا، فدخل مكتبة المؤيد، كان في مكتبة اسمها مكتبة المؤيد مشهورة في الطائف، فتقابل مع وزير التربية مع وزير التعليم العالي الشيخ حسن آل الشيخ قد مات، فتعرف عليه كذا بهذا المعنى وبمعنى القصة، وتحدثوا معه، فاستغل سيد مجد الدين رحمه الله الفرصة وتحدث معهم وشرح له عن الروض النظير وكذا وكذا، وأنه كتاب واسع وعظيم، اطلع عليه فسمح بطباعة. فهل كانت هذه الطبعة في مكتبة عن طريق طبعة المؤيد، مكتبة المؤيد. نعم. العلم كله حسن ولكل مجموعة الرأس، وسيد العلوم ما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعليهما تبنى السعادة الدنيوية والأخروية، وبها يتم صلاح المجتمع الإنساني، وعليهما ترتكز الأخلاق الشريفة، حيث الشرائع كلها جاءت لتعليم مكارم الأخلاق وتفهم الناس ما يرشدهم إلى الحق في دينهم ودنياهم. نحن نقول كتاب الله وسنة رسوله ونفرق بينهما بحسب الظاهر، وإلا فإنهما شيء واحد. غاية الأمر أن الكتاب متعبد بلفظه تحدى الله به البشر في إبان بلوغ اللغة العربية، في أبان بلوغ اللغة العربية أوجل كمالها، ولا يزال يتحداهم معجزة دائمة لرسول، ولا يزال يتحداهم معجزة دائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فيعمل بأحكامها بقطع النظر عن إعجاز اللفظ وعدمه، يعني هي واحدة، لكن الفرق بينها أن القرآن معجز في لفظه، أما الحديث فلا، أن ما في معناه، يعني أو أنه مرتبط بأنه من الوحي. نعم شيء واحد بدليل، نعم شيء واحد أي الكتاب والسنة، بدليل قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقول الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقول عز من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الآيات تدل على أن السنة لا تخرج عن كتاب الله من حيث الأحكام ولزوم الاتباع، وبهذا يتبين مزية علم السنة على سائر العلوم. إذا عرفت منزلة علم السنة وأنه المقصد وما سواه وسيلة إليه ومقدمة له، فأولى بك أن تعلم أول كتاب ألف فيه في السنة، أي حينما كانت ألعاب بعض المؤلفين لم تحصل، وكان العلم لا يزال أمانة لم يحصل له تطوره على حسب ما أتاه المتأخرون من أرباب المذاهب الذين استغلوا هذا العلم الشريف لترويج غايتهم. فأول كتاب من ذلك هو كتاب مجموع فارس آل بيت النبوة وعلمها الشامخ وبطل الإسلام منبع العلوم والعرفان الإمام الشهيد زيد بن علي بن زين العابدين عليهم السلام. زيد بن علي زين العابدين، هو علي بن الحسين زين العابدين، ما هو ابن زين العابدين عليهم السلام. ذلك الكتاب الذي روي بسلسلة امتازت بالعلم والتقوى والورع والشرف على أنساب العالم أجمع، فهم خيار من خيار جاهلية وإسلام. مما لا مراء فيه أن آل بيت النبوة نشأ الدين الإسلامي في بيتهم وترعرع بينهم واستفحل بسيوفهم واعتمد على حجتهم، فكانوا أعرف الناس به وأدراهم عنه، فلا يشق عليهم جمع أحكامه وتدوينها خشية الضياع عندما قلبت الأمة لهم ظهر المجن، وكانوا يصعب عليهم التمكن من حياة هادئة والدول القائمة يومئذ لهم بالمرصاد، كما قال البوصيري في حق الحسن والحسين وأبنائهما مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في همزيته من شهيدين ليس من شهيدين ليس ظاهر بنسيين طف مصابيهما ولا كربلاء، من شهيدين ليس ينسيني الطف مصابيهما ولا كربلاء، ما رعى فيهما دمام ما رعي دماء فيهما دمامك مرؤوس، وقد خان عهدك الرؤساء أبدلوا الود بالحفيظة في القربى وأبدت ضبابها النفر النافقة، وقست منهم قلوب على من بكت الأرض فقدهم والسماء. هذه المظالم والمذابح التي وقعت لآل بيت النبوة دعتهم إلى تدوين علومهم، فكانوا بذلك السابقين في التأليف، كما أنهم سابقون لغيرهم في أنواع الفضائل والكمالات كافة. ولذلك لم تعثر على كتاب في ذلك العصر كهذا المجموع الذي ألفه الإمام زيد رواية عن آبائه عليهم السلام قبل أن يستشهد سنة 122 هجرية. وبما أنه حاز فضيلة السابقية، وما من حديث فيه إلا وهو مؤيد بكتب السنة التي جاءت بعد ذلك ووافقته المذاهب الأربعة التي حصر أهل السنة أخيرا المذاهب فيها، فجدير بالمنصف من هؤلاء أن يدعو هذا الكتاب أم المذاهب، لأنهم كلهم قد اعترفوا من هذا البحر الزاخر، وكان أكثرهم اتباعا له الإمام أبا حنيفة والإمام الشافعي. من المعلوم أن هذا الكتاب يرويه عنه خادمه الخاص أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي القرشي الكوفي مولى بني هاشم، وكل رجال الحديث وأهل الجرح والتعديل متفقون على أنه يرويه أبو خالد المذكور، ولكنهم طعنوا فيه وفي عدالته، وقد دافع الشارح رحمه الله في المقدمة عن هذا الرأي بما لا يزيد عليه، ولكني أحب أن أشركه في البحث حتى نعم عسى أن يكون لي سهما من الأجر، وأكون قد قضيت بعضا من من من من واجبي في تأدية العلم وخرجت من هوة الكتمان، وإن كان ذلك لا يلائم أذواق كثيرين انطبعوا على النص من حيث يشعرون أو لا يشعرون، لأن الراوي للمسند هو أبو خالد الواسطي، وهو كان الخادم الخاص للإمام زيد بن علي ومرابط معه ومن طلابه الذين كانوا معه ملازمين له، فهو من روى هذا؟ ولذلك قالوا ها كيف أنه يتفرد بالرواية عن الإمام زيد لحاله، كان يجب معه غيره، وقالوها أنه وضاع وأنه كذاب وأنه كان يشتري الأوراق ويكتبها كذا وكذا، ولكن سيأتي لو استمرنا لنا فيها في سيأتي ما يوضح أن هذا الرجل لم يتفرد بهذه الأحاديث، بل وجدت كل أحاديث المسند في حقهم الكتب، ما في كل اللي وردت في المسند كلها موجودة في كتبهم ورواها هم كلهم، ومع ذلك قالوا كذب وهم يصححون هذه الأحاديث، لكن لأنه اختص بالإمام زيد بن علي ومتابع الإمام زيد بن علي فطعنوا فيه مع أنهم هم أوردوا أحاديثه. الوحيد اللي جاء من الجيش والإمام زيد بن علي سلام الله عليه يعني دخل في القتال، وكان كل اللي معه 314 أو 15 اللي وقفوا للقتال معه، فكان من ضمن من بقي من نجا من الموت أبو خالد الواسطي. أبو البخاري يقول أن الذين حفظوا هذه الأحاديث أو كانوا الطلاب أو كذا كان 700,000 وفي بعض الروايات 70,000، قال ما بقي منهم حد إلا أنا اللي نقل البهبهاري أو كذا، اللي نقل صحيح مجموع البخاري، قال كنا 70,000 ولم يبقى منهم إلا أنا، وهو اللي نقل هذا الصحيح وقبلوه منه مطلق كأنه قرآن كريم، ما أحد قال ليش ما 70,000. أبو خالد الواسطي قالوا ليه ما تفرج الله الإمام زيد معه 300 وكلهم قتلوا وهو نفسه قتل، وهذولا ما قتل منهم أحد في معارك، بالله ماتوا موت 70,000 ما بقي منهم إلا واحد، قالوا سأل هذا الواحد صادق مصدوق ولا هو أصدق حتى من جعفر الصادق وأصدق من أهل بيت رسول الله كلهم، لأن في المسألة هي مسألة لا أكثر ولا أقل نصب لأهل بيت رسول الله. سيأتي حقيقة المؤلف والشارح فندها تفنيد جميل جدا جدا جدا. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قبل كل شيء ذكر لنا الشارح أن علماء العترة الطاهرة متفقون على صحة رواية أبي خالد، وهذه تكفي، ولذلك قال سيدي مجد الدين سلام الله عليه في مقدمة المجموع قال أقسم بالله العظيم قسما يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلم بره أن هذا الكتاب أصح كتاب بعد كتاب الله، ويكفي أن آل محمد كلهم تلقوه بالقبول ما أحد منهم رده، وهم الأصل نعم وهم الأصل ما غيرهم ما لها في هذه الأشياء. قال قبل كل شيء ذكر لنا الشارح أن علماء العترة الطاهرة متفقون على صحة رواية أبي خالد، أنا أرويه بسندي إلى الإمام زيد عن طريق سيدي مجد الدين، رواية أبي خالد عن زيد نعم. قبل كل شيء ذكر لنا الشارح أن علماء العترة الطاهرة متفقون على صحة رواية أبي خالد رحمه الله عن زيد كتاب المجموع، وعلماء أهل السنة وافقوه في الأحاديث التي رووها في كتبهم وهي كل ما في المجموع، فيكونون قد قالوا بما في المجموع من الأحكام واتفقوا على صحة ما فيه من الأحاديث، وإنما النزاع في الذي روى المجموع يعني أبا خالد السابق على أئمتهم في الزمن، ولكن لأنه من موالي آل بيت النبوة تكلم بعض رجال العصر الثالث في حقه، فريقا منهم بغضا في آل بيت النبوة وفريقا حسدا من عند أنفسهم حيث روى قبل أن يدونوا كتبهم وما قالوا به من الأحكام وما جمعوه من الأحاديث، قبلهم يمكن بمئة سنة أو أكثر تأليف هذا وهذا راوي، ما أتوا كل الرواة إلا من بعد أبو خالد والإمام زيد في التأليف، يقولون نقلا عن الإمام أحمد كما في تهذيب التهذيب أن عبد الله بن جريج المتوفى 350، وابن أبي عروبة سعيد بن مهران مولى العدويين المتوفى 355، هما أول من ألف، في حين أن كتب التراجم متفقة على أنهما لم يؤلفا، وإنما كانا يعتمدان على حفظهما، ولذا لم يسمي أحدا كتابا لواحد منهما، وهما معاصران لأبي خالد في الحياة واتفقان معه في وقت الوفاة، وقد عابوا على أبي خالد لأنه كان منعزلا عن أمثال هؤلاء فلم يتلقى عنهم شيئا، فإذا لا يمكن أن يقال قد اطلع على رأيهم فضلا عن كتبهم. وعلى هذا فلا يخلو إما أن يكون صادقا في روايته عن الإمام زيد، وهذا هو الحق والواقع، وأما أن يكون كاذبا. ولا يتعقل مسلم ذو إدراك أن يفتري أحدا أقوالا تتقاسمها الأمة فيأخذ كل فريق قسما من أحكامه، فإن صادف الحق فقد أثبتوا له أمرا خارجا للعادة وخارجا عن طوق الشر، حيث أثبتوا له فضيلة يمتاز بها على عصره كله بلا نزاع، فسموه وضاعا وتبعوه في كل ما قاله واستدلوا بها، ولكن من طريق آخر. ولا أحد أجهل ممن قال كان يشتري الصحف من الصيادلة في الزمن الذي لا نقدر أن نجد فيه كتابا واحدا مؤلفا، ولذا يحصل الاختلاف في أولية ذلك، حتى قال أحمد عن ابن جريج وابن أبي عروبة ما قدمناه وفندناه، وقال بعضهم أن مالكا هو السابق، ولكن الذي يعترف به رجال الحديث أن مالكا جمع موطاه بناء على إشارة المنصور حينما لاقاه في الحجاز، وكان ذلك سنة وفاته، فمات المنصور في الحج ودفن في المعلاة، وذلك سنة 158، أي بعد وفاة أبي خالد بلا نزاع، فأولية الموطأ سبقتها أولية أبي خالد، فإذا كان وضعا كما يزعمون فإن الأمة قد وافقته في وضعه وحاشاهم من ذلك، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. وإني لا أعجب من قولهم رواه أبو خالد وحده عن زيد، ويرون ذلك غريبا، مع أن الإمام زيد كان في حال حرب، ومعظم رجالها وكلهم أفنتهم سيوف بني أمية، حيث صادف ظهورها أيام هشام بن عبد الملك الذي يصفه المنصور بالحزم وأنه رجل بني أمية، أي أنه أكثرهم سفكا لدماء من لا يرضون بظلمه الفادح وحكمه الجائر، ولا سيما الهاشميين، لذلك قلده المنصور في الطالبيين فكان يدفنهم أحياء في القبور حتى يموتوا، ولهذا يرون رواية أبي خالد وحده نقصا، ولكنهم يرونه مدحا للبخاري الذي نقل لنا النووي في الجزء الذي شرحه من البخاري عن الفربري الظاهر، فقال سمع كتاب الصحيح من البخاري 90,000 لم يبقى منهم أحد غيري، قال صح مقبول، مالك 90,000 مالك مؤلف كتاب الموطأ قبل ما أدري والله في مؤلفة بس ما ذكر قصة له. قال سمع كتاب الصحيح من البخاري 90,000 لم يبقى منهم أحد غيري انتهى، ومع أن البخاري كان غير مقصد ولا مطلوب لم يبقى من هذا العدد الجسيم إلا الفربري، وزاد ابن حجر في أول الفتح رواية النسوي وأبي طلحة وهما غير كاملتين ولا معروفتين لدى المحدثين أصلا، وكان ذلك لم يمنع البخاري أن يكون في الدرجة العليا بين كتب السنة، كما أوضحناه في كتابنا النقد الصريح لترجمة البخاري والصحيح. واستغربت ما قاله أبو حاتم لأنه متروك الحديث لا يشتغل به، لعله يقصد بقول هذا أن المحدث إذا لم يدخل المساجد ويختلط في الناس لا يسمى محدثا، لأنه غير منتمي إلى حزب المحدثين، فكأن الحديث خاص بحزب مخصوص أو شركة محتكرة كما فعله دسائس الطامعين في بلاد المسلمين في عصرنا هذا من وضع قوانين مضحكة، وهي أن العلم لا يكون إلا بشهادة لا تنال إلا بمضي سنين معدودة. فنستدل من قوله إنهم كانوا يرون أن من لم يدخل في حزبهم لا يحق له أن يسمى محدثا. ولو دريت أن أبا حاتم هذا توفي بعد أبي خالد بقرن، يعني 100 سنة، بقرن وربع لهزأت برأي الناقل، ثم الغريب نقلهم طعن وكيع له، مع أن وكيعا توفي بعده بنحو 50 سنة ولم يجتمع به إلا وهو طفل، إن كان ثم اجتماع، ثم أن الناقل لقول وكيع هو الذهبي الذي نقل الطعن في وكيع نفسه، مع أنهم الرجال الصحيحين. من درس الجرح والتعديل يضحك كثيرا من تهجمهم على رجال أهل الفضل بالطعن ومن تعديلهم بعض الذين ثبتت عداوتهم لله ولرسوله. وقد أجاد الأستاذ العلامة شيخ العترة النبوية في عصرنا الحاضر السيد محمد بن عقيل حيث كشف لطالب الحق عن أمور غامضة في كتابه العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل، إذ أظهر تحامل أهل الجرح والتعديل على كل من ينتمي للعترة النبوية أو يواليهم، ولذلك تجد الطاعنين على أبي خالد هم الذين ولدوا بعد وفاته بسنين كثيرة، بل هم الذين رووا مثل أقواله، ولكن غاب عنهم ذلك، أو أنهم يتوهمون أن الناس تجهل التاريخ فيظنون أن كلمة جرحه فلان لا تدعو الباحث المنصف إلى أن يكشف عنه هل هو من معاصريه أم لا، ثم لا يأنف الناقلون للطعن في أبي خالد عندما يسندون الأقوال لمن بعده بمسألة سنة سنه أو نحو ذلك، ولو أسندوا الأقوال لمعاصريه لكان في شهرتهم ما يسر أقوالهم، ولكن أبى الله إلا أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو بعد مضي زمن طويل، لأنه ما يقبل في الجرح أن يأتي إنسان يجرح إنسان لم يعايشه أو لم يعيش معه، واحد الآن يجي ويجرح واحد قبله، يجب أن يكون عاش معه وعرفه. ومن هذا القبيل اتفاق أهل الجرح والتعديل على أن من خضع لسيف فتنة خلق القرآن يعد مجروحا وإن كان أذكى الناس، ولكن لما مس الأمر حزبهم استثنوا من ذلك يحيى بن معين وعلي بن المديني وخمسة معهما من رؤسائهم من اتحاد الذنب، فكان ذلك عيبا في قوم ومدحا في آخرين، ولو أن أبا خالد تملق لهم ودخل في حلقاتهم لكان لديهم من المعدلين، حتى وإن نسب المجموع لنفسه صدقوه بلا نزاع. وإما يوسف له أن نقول بصراحة أن المحاباة بين رجال المحدثين محسومة محسوسة وظاهرة حيث تؤثر فيهم الحزبية. ما كان معه وقت الإمام زيد بن علي عليه السلام، ما كان معه وقت في الدخول إلى أحد، كان مختفي من خوف هشام بن عبد الملك ومن معه، فلذلك هم معروف يعني طبعا هم كانوا يقولوا فتنة القرآن يميزوا بها، فتنة القرآن اللي يقول بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هم يقولون أن القرآن قديم، وقالوا من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، يعني كفروا أئمة أهل بيت رسول الله كله، من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يقل بأن القرآن قديم ومن لم يقل بأن القرآن قديم فهو كافر، ومن لم يكفر من يقول بأن القرآن قديم بأن القرآن غير قديم فهو كافر أيضا، من لم يكفر يعني ما تركوا من الأمة أحد لا كفرها إلا هم، لم يتركوا أحد من الأمة إلا وكفروها بسبب هذه المسألة، لم ترد في كتاب الله ولم ترد في سنة رسول الله، ولا مجرد يعني رأي هم اتخذوه. أحمد بن حنبل قال بأن القرآن قديم ومسك على هذا، وكان في أيام المأمون العباسي، المأمون العباسي كان يرى أن القرآن مخلوق وهذا ما يراه أهل بيت رسول الله، فمن هنا من التعصب ذهبوا إلى هنا أن من قال بأن القرآن قديم فهو كافر، ومن لم يكفر اللي يقول بهذا فهو كافر أيضا، ومن أنت يا أحمد بن حنبل حتى تكفر أمة لا إله إلا الله، إمام فقه لا نختلف فيه عند له من، لكن من أنت حتى تكفر أمة لا إله إلا الله، مع أن من يقول بأن القرآن قديم هم أصحاب الحق، وأن من يقول بأن القرآن مخلوق هم أصحاب الحق وهم الذين يوافقون كتاب الله، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال الله سبحانه وتعالى عنه أنه محدث ويتضح أنه قديم، هذه مسألة أخرى في العقيدة، ولكن هم وضعوا من هذه المسألة مسألة الدين، من لم يقول بها فهو كافر. لا شك أن أبا خالد الذي تربى في معية الإمام زيد تأنف نفسه من المداهنة لأن مولى القوم منهم ويسير في طريقهم، فلا غرابة إذا انزوى عن العالم بعد ذلك، بل الغرابة في خلاصه من ظلم بني أمية في آخر ملكهم العشر السنين الأخيرة بعد قتلهم سيده وأقاربه. لا تظن أن أحدا من أهل بيت النبوة يكره المحدثين وهم الناقلون لكلام جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحافظون له من الضياع والتلف، وإنما من فحص تراجم المحدثين في العصر العباسي وأمعن قليلا في التاريخ يظهر له الأمر واضحا مكشوفا ويستبان السر ظاهرا، وهو أن الأكثر يقصد من الاشتغال بالحديث إفساده